السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: يوجد طالب علم عاق لوالدته، أن يتشاجر معها بشكل دائم، إلا أنها تسامحه عندما يسترضيها في نهاية اليوم، أي تسامحه، فهل يعاقب على ذلك العقوق بالرغم من مسامحتها له؟ أما بالنسبة لحقها فبالمسامحة يسقط، يبقى حق الله في هذه المعصية وهذه الجريمة. وكثيرا ما يبعث على هذا النوع من العقوق سوء الخلق والغضب، الذي وجه النبي عليه الصلاة والسلام من طلبه النصيحة قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذا هو السبب في وجود مثل هذه الأشياء، فلو امتثل هذه النصيحة النبوية ما حصل شيء من هذا. يقول: يوجد مدرس في مصر أجرى مقابلة مع إحدى المدارس بالرياض من أجل العمل هنا، ونجح في المقابلة، وهو حديث التخرج، والسفارة السعودية في مصر تطلب من أجل أن يأتي المدرس إلى المملكة أن يكون معه خبرة سنتين على الأقل، فهل إذا استخرج شهادة خبرة بسنتين من أي مدرسة في مصر يأثم، مع العلم أن المدارس هنا وافقت عليه؟ فإذا كان يأثم هل يحرم راتبه؟ هذا تزوير، مع أنه سوف يكتشف من خلال شهادته، من بيقدم شهادته للمدارس هذه أو يزور الشهادة بعد. لا، يزور أنه صار عنده خبرة بعد تدريس وبعد دراسته بعد التخرج. ايه؟ وما تخرج إلا هالسنة. ايه؟ منين يجيب خبرة؟ شهادة تفضح. ها؟ يقول: ما أفضل طبعات جامع العلوم والحكم وفضل علم على السلف، علم السلف على الخلف، وجامع بيان العلم وفضله؟ جامع العلوم والحكم طبعة الأرناوط مع طبعة الشيخ طارق عوض الله متقاربتان. فضل علم السلف على الخلف، أنا ما قرأت إلا في الطبعة المنيرية، طبعة قديمة وجيدة نفيسة، وعليها تعليقات لصاحب المطبعة محمد منير أيضا يحتاج إليها. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وعمدتنا على الطبعة المنيرية أيضا، لكن فيها خلل، فيها أغلاط وفيها أسقاط، وحقق في مجلدين خرج صدر عن دار ابن الجوزي، هي طبعة طيبة. الشيخ الله يحفظكم، السؤال الثاني: حرمة الراتب هل يدخل في هذا؟ إذا كان تزوير وشجر، لكن هو يعلم بناء على هالشهادة، شهادة مزورة؟ لا، شهادة الجامعة ليست شهادة. على كل حال أقل أحوال الشبهة. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في رموز الطبعة السلطانية أن باب لا توجد عند الأصيلي، ووجودها في هذا الموضع لا بد منه، لا يمكن أن يقال حتى أكون أحب إليه من والده ولدي والناس أجمعين حلاوة الإيمان، ما يمكن. ما عندك إشارة لها توجد أو ما يشير؟ ما يشير عندك؟ لا، ما يشير. أشار عندكم شيء؟ أقول أن الترجمة هذه أو لفظ الباب لا بد منه، إذ لا يستقيم الكلام، يعني إذا استقام بحذف باب قبل دعاؤكم إيمانكم، لأنه متسق مع الذي قبله من كلام ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، كلها تفاسير لألفاظ قرآنية سواء كان ما قبل الباب وما بعده، فهو متسق. ولذا المرجح عند كثير من الشراح الحذف، وهنا لا يمكن أن تحذف ولا يستقيم الكلام بحذفها. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب: قوله باب حلاوة الإيمان، مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، يعني لو كانت هذه الرواية التي بحذف الباب معتبرة أو لها حظ من النظر لأشار إليها ابن حجر، وأنا لم يشر إليها. مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، فيكون من إضافة المسبب إلى سببه، لأن سبب الحلاوة هو الإيمان، أو من إضافة الشيء إلى سببه. ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك، بما يوجد حلاوة ذلك. قوله حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى العنزي فتح النون بعدها زاي، قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني وضبطه هنا وفي التقريب بفتح السين المهملة على الصحيح، وحكي ضمها وكسرها. وسمعت من بعض الكبار الكسر مضطرد، يعني ما يقولها إلا بالكسر، مع أن ابن حجر يقول على الصحيح السختياني. وحكي ضمها وكسرها عن أبي قلابة بكسر القاف وبباء موحدة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي. قوله ثلاث هو مبتدأ والجملة خبر. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث مبتدأ، كيف يبتدأ بنكرة؟ نعم، ثلاث نكرة موصوفة، التنوين عوض، ثلاث خصال فيه تنوين العوض. ولذا قال ابن حجر: وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض عن المضاف إليه، فالتقدير ثلاث خصال، ويحتمل في إعرابه غير ذلك. قوله مش يحتمل في الإعراب غير الابتداء، العين يعتني بمثل هذا. يقول الإعراب قوله ثلاث مرفوع على أنه مبتدأ، فإن قلت هو نكرة كيف يقع مبتدأ؟ قلت النكرة تقع مبتدأة بالمسوغ. وها هنا ثلاثة وجوه: الأول أن يكون التنوين في ثلاث عوضا عن المضاف إليه، تقديره ثلاث خصال، فحينئذ يقرب من المعرفة. والثاني أن يكون هذا صفة لموصوف محذوف، تقديره خصال ثلاث، والموصوف هو المبتدأ في الحقيقة. فلما حذف قامت الصفة مقامه. طيب، يأتي أيضا الإشكال على هذا الموصوف، وهو أنه نكرة، والمسوغ الصفة، النكرة موصوفة تفيد. الثالث: يجوز أن يكون ثلاث موصوفا بالجملة الشرطية التي بعده، والخبر على هذا الوجه هو قوله أن يكون الإيمان، وأن مصدرية، والتقدير كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما على التقديرين الأولين الخبر والجملة الشرطية، لأن قوله من مبتدأ موصول يتضمن معنى الشرط، وقوله كن فيه جملة صلته، وقوله وجد خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، والجملة خبر المبتدأ الأول له ثلاث، فإن قلت الجملة إذا وقعت خبرا فلا بد من ضمير فيها يعود إلى المبتدأ، يعني رابط، لأن الجملة مستقلة بذاتها فلا يربطها بما قبلها إلا الضمير، وليس هنا ضمير يعود إليه، والضمير في فيه يرجع إلى من لا إلى ثلاث. قلت العائد هاهنا محذوف تقديره ثلاث من كن فيه، منها ثلاث من كن فيه منها، ايش معناها؟ وين ما يعود؟ نعم، لا وقال هنا ثلاث من كن فيه منها وجد حلاوة الإيمان، كما في قولك البر الكر بستين، البر مش كيف تقرأ هذا الكر بستين أي منه، لكن كيف تقرأ الكر بستين؟ نعم كيف؟ الكر البر معروف، والكر وحدة وزن، بستين أي منه. وقال ابن يعيش في قوله تعالى ولمن صبر وغفر أن ذلك من عزم الأمور، أن إيش؟ من مبتدأ وصلته صبر وخبره إن المكسورة مع ما بعدها، مع ما بعدها، والعائد في محذوف تقديره أن ذلك منه، كلام طويل يعتني العين باللغة كثيرا. قوله كنا أي حصلنا، فهي تامة، يعني فلا تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى فاعل، وإن كان ذو عسرة ما تحتاج إلى خبر، يعني كان تامة بمعنى وجد. كنا أي حصلنا فهي تامة. وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخييلية، استعارة تخييلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص، لأن المذوق والذائق يتفاوت في الطعم، المذوق يتفاوت، الحلو يتفاوت، صح ولا لا؟ تفاوت ولا ما يتفاوت؟ يعني لو حطيت ملعقة بكاس شاي في حلا، لكن لو حطيت ثنتين زاد، ولو حطيت ثلاث زاد، إذن الحلاوة تتفاوت. وهذا مراد المصنف من إيراد مثل هذا في هذا الموضع. قال فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. كيف صارت أو كيف صار تشبيه الإيمان بالشيء الحلو استعارة تخييلية؟ ها؟ كيف؟ إيه، لكن لماذا صارت من النوع التخييلي؟ لا، ما على حسب ما يظهر لنا، على حسب العلاقة بين المشبه والمشبه به، تظهر يظهر نوع الاستعارة. شوف العين وش يقول، وهم من يهتم بهذا كثيرا، وأصل ما يريده في الغالب من الكرماني لكن يزيد عليه. باب البيان، يعني علم البيان، أن العين يقسم على الفنون، يقسم شرحه على الفنون، يتكلم على اللغة والمعاني والبيان والبديع والأحكام والأسئلة وغير ذلك، لكنه ما استمر على هذا، طالت عليه الجادة. باب البيان، قول حلاوة الإيمان فيه استعارة بالكناية، وذلك لأن الحلاوة إنما تكون في المطعومات، والإيمان ليس مطعوما، فظهر أن هذا مجاز، لأنه شبه الإيمان بنحو العسل، ثم طوى ذكر المشبه به، لأن الاستعارة هي أن يذكر أحد طرفي التشبيه، أو أن يذكر أحد طرفي التشبيه مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، فالمشبه إيمان والمشبه به عسل، والجهة الجامعة ووجه الشبه الذي بينهما هو الالتذاذ وميل القلب إليه، فهذه هي الاستعارة بالكناية. ثم لما ذكر المشبه أضاف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه، وهو الحلاوة على سبيل التخييل، فهي استعارة تخييلية وترشيح للاستعارة قوله كما يكره إلى آخره. قوله كما يكره أن يقذف في النار تشبيه وليس باستعارة، لأن الطرفين مذكوران. يعني الفرق بين التشبيه والاستعارة، نعم، الطرف المشبه والمشبه به موجودان تشبيه، إذا وجد أحدهم فيها استعارة. تشبيه وليس باستعارة، أن الطرفين مذكوران، فالمشبه هو العود في الكفر، والمشبه به هو القذف في النار، ووجه الشبه وجدان الألم وكراهة القلب إياه. هذه فائدة ما يدعو إليه أهل العلم من يريد التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، أن يكون متفننا آخذا من كل فن بما يكفيه، يعني من غير إغال، يعني ما يلزم في هذا الباب أن تقرأ التلخيص وشروح التلخيص وحواشي شروح التلخيص، ما يلزم، لأن شروح التلخيص في 4 مجلدات كبار، وحاشية الأنبابي في 4 مجلدات أكبر، فهذه تحتاج إلى عمر وحرف صغير، ويحتاج ما يلزم هذا، تقرأ متنا، يعني إن قرأت في الجوهر المكنون بنظم 3 الفنون طيب، وإن ترقيت وقرأت في ألفية السيوطي فهي أطيب، وتقتصر عليها مع شرحها. الترخيص مأخوذ من المفتاح، مفتاح العلوم للسكاكي، وفيه بلغة لطالب العلم، لكن يقتصر على واحد من شروحه، يقتصر على واحد من شروحه. قوله أحب إليه منصوب، لأنه خبر يكون، قال البيضاوي المراد بالحب هنا الحب العقلي، الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر منه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. يعني في الليلة الشاتية مع شدة البرد، برد الماء، والركون إلى الدفء في الفراش، إن استمر هذا استمر وما استيقظ لا لقيام ليل ولا صلاة فجر، هذا وش غلب؟ هوى النفس. وإن نهض في منتصف الليل وصلى ما كتب له ثم عاد ليستريح ثم نهض لصلاة الصبح، لا شك أن هذا قدم محبة الله ومحبة رسوله، محبة ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له. يعني من اعتاد قيام الليالي في الشتاء وفي الصيف مع قصر الليل صيام الهواجر، هذا يسهل عليه بحيث إذا تركه كأنه فقد شيء، اختل نظام حياته. قال: تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبع له. المسألة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. العلم التعلم والتعليم يحتاج إلى جهاد، خلاف ما تهواه النفوس. فإذا تمرن عليه قدمه على كل غال ونبيس، لكن جهاد مع إخلاص استمرار ابتغاء لما عند الله جل وعلا. كثير من الناس تجد يطلب العلم عليه شاق، أو يعلم الناس عقود وهو عليه شاق، هذا يحتاج إلى مزيد من الجهاد. يعني فرق بين معلم لا يقف الدرس حتى يوقف ولو ترك لما سكت، وبين من يعلم وعينه في الساعة متى يذن بس. تحتاج إلى الجهاد، تحتاج إلى الجهاد مع إخلاص، ولا ما هي مسألة قلة وقت. احنا من 30 سنة نعلم، لكن كل درس يحتاج إلى جهاد. يعني لذلك ما يبدأ الدرس إلا بكل مشقة، وبأدنى سبب يوقف والله المستعان. بينما الشيوخ شيوخنا الله يرحم الحي منهم الميت ما يقفون، يستمرون حتى يوقفون والله المستعان. تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له، يلتذ بذلك التذاذا عقليا. يعني قد يحصل شيء من الالتذاذ في أثناء الدرس، يعني مثل السيارة لما استعزت سهل عليها المشي، ما قبل يمكن تعتع ولا شيء. نسأل الله جل وعلا أن يعامل الجميع بالعفو. لا، المسألة شاقة. إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير، أو ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. يعني هل يعني تلذذ الإنسان بجمال الكتاب وطباعة الكتاب وتجليد الكتاب هو يعني تلذذه بالعلم؟ العبرة افتح الكتاب وقرأ. ولا كثير من الناس عندهم الكتب ديكور، وصمم مجسمات على هيئة كتب بالتجليد القديم، كله من أجل إيش؟ مجسمات ما فيها كتب، من أجل يلتذ بهذه المناظر لأنها مجرد هواية. إيه، علشان الاسم يصير على من أول مجلد إلى آخر يظهر اسم الكتاب بالتصوير. لما صار عندهم إبداع في كتابة اسم الكتاب على 20 مجلد يصير الاسم واحد، ويشاف اسم الكتاب من بعيد، ولو يفقد مجلد أو مجلدين ما عرف يقرأ كتاب. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة، قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرأة إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي. ولذا يدخل الرجلان في ظروف متقاربة أو متماثلة على من وسع الله عليه، يعطي هذا ولا يعطي هذا. وقد يعطي شخصا هو أقل حاجة ممن سبقه أو جاء بعده، الله المعطي. فلا مانع ولا مانح في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، أن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله. ليتنا نتصور الأمور على حقيقتها. يعني كم منا من لو قيل له أن البارح مدحك فلان أمير ولا وزير ولا وجيه ولا ولو غني، يمكن ما ينام الليل من الفرح، ينبسط. لكن لو تصور حديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ما يهمونها الناس لا مدح ولا قدح، اذكروا الله يذكركم. اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق، أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصا ممن؟ كلام البيضاوي. الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، فقال له: انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة. ثم ذكر أنه تصور أنه في الدار الآخرة، وأنه ينظر إلى الجنة، وأن أهلها ينعمون، وينظر إلى النار، وأن أهلها يعذبون. إذا تصورت مثل هذه الأمور حثك على العمل. قال: وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله، ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: فتربصوا. قال ابن حجر: فائدة فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الأخير، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثاني أن يكره اللي هو الأخير من التخلي عن الرذائل. وقال غيره: محبة الله على قسمين، الآن قوله وشاهد القرآن إلى قوله والأخير من الثاني، كلام لمن؟ لابن حجر. ثم قال: وقال غيره، يكون كلام ابن حجر معترض بين كلام البيضاوي وكلام هذا الغير. وقال غيره: محبة الله على قسمين، فرض وندب، فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. تقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم الذي يسترسل بالمباحات والاستكثار منها فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر المعصية الغفلة فيقع، وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. يعني إذا أراد الإنسان أن يحافظ على ما عنده من خير ويدرأ ما يمكن أن يرد عليه من شر، فعليه بذل الأسباب ونفي الموانع، ولا يعرض نفسه لفتنة. عليه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم، ويزاد أن لا يتلقى أو أن لا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته ويرضى بما شرعه حتى لا يجد لنفسه حرجا مما قضاه، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يرد على هذا أن من حكم عليه بالمحكمة ثم قال أعترض وأطلب التمييز، ثم إذا انتهى من التمييز قال أبي المجلس، وما عجبه هذا قال بروح ديوان المظالم ولا بروح، وما دام في الدوائر الشرعية فهو على خير. لكن المشكلة إذا قال أروح لمحاكم أخرى، مثل الذي عدل عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حكم فلان اليهودي، فهل طلب الاعتراض على حكم القاضي يعارض ما جاء في الآية فلا وربك لا يؤمنون؟ نعم. لماذا؟ قد لا يوافق حكم الله جل وعلا ويحصل الاجتهاد. مثلا إذا كان الخصم طالب علم ويعرف أن القاضي أخطأ من خلال ما عنده من علم، هذا الشيء، لكن عامي القاضي على أسوأ تقدير أفضل منه، ما يقال يرضى ويسلم؟ يعني لو حتى لو أخطأ القاضي ما في نفس الأمر، وقد حكم القاضي من خلال المقدمات الشرعية ولا حكم له بحق غيره، إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فهو يقضي بمقدمات شرعية نتيجة شرعية ولو لم تطابق الواقع. نعم، لا يحل لمن حكم له أن يأكل ما قضي له به ويعرف أنه ليس له، لكن من قضي عليه يعرف أنه خلاص استوفى المقدمات الشرعية وظهرت النتيجة الشكوى. لكن ما دام يطلب الإنصاف من جهة شرعية فالأمر إن شاء الله في السماء. وش هدفه؟ ليطمئن قلبه أو ليجد أسهل؟ لا، هو في فرق بين أن يسأل من يفتيه ويسأل عن مسألة في الحج ترك فيها واجب أو ارتكب محظور، وجاء الشخص وقال ما عليك شيء فما ارتاح يريد براءة ذمته، وسأل ثاني وثالث كلهم قالوا ما عليك شيء، هذا ما يلام. لكن الذي سأل وقال عليك دم ثم راح يسأل من أجل أن يجد من يخفف عليه ولا يلزمه بالدم، هذا الذي يغلب على الظن أنه متبع لهواه وما بيبحث عن الحق. لكن الآية شيخ حسن الله عليهم منطبقة على جميع الحكام الذين يقضون بين الناس، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله لفظها خاص، لكن معروف أن ما جاء في حقه عليه الصلاة والسلام هو في حق الأمة ما لم يرد دليل على التخصيص. ولا بعد قوله خذ من أموالهم صدقة، أنت ما أنت معطي للرسول أنت؟ ها؟ إيه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف، تقول ما أصلي الله خلف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قاله أبو يوسف القاضي، قال خلاص ما في صلاة خوف بعده، لكن عامة أهل العلم على أنها ثابتة بعده، وصلاها الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نفى الإيمان في الآية هذه اللي واقعة أنه رغب حكم الله جل وعلا رسوله جملة ما تفصيله. إيه، لكن لو لم يرد حديث إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، يعني افترض أن واحد مع خصمه جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخصم جاء ببينة شهدت بغير الواقع، ألا يمكن وقوع مثل هذا بدليل الحديث؟ يعني دعونا عنه كونه واقع ولا ليس بواقع، لكن مقتضى الحديث يدل على أنه يمكن يحصل. نعم، فقضى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والحق له في حقه، يدخل في الآية ولا ما يدخل إذا وجد حرج في نفسه؟ ها؟ يدخل في الآية لأنه حق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم مؤيد بحكم الله جل وعلا. قضى النبي عليه الصلاة والسلام على نحو ما يسمع، وقضى بهذا الحق لفلان وفي الحقيقة لغيره. هذا يا شيخ أيضا نهاية الحديث يبين على أن هذا لا يخول لهذا أن يرضى بهذا الحكم، لأنه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليذر. لا، هذا الطرف الثاني. الطرف الثاني أي، الطرف الأول عليه التسليم، الطرف الثاني عليه، الطرف الثاني المحكوم عليه عليه أن يسلم، لكن المحكوم له ينظر. ها؟ الله فيها مؤكدات، مؤكدات شيء يعني ترهيب شديد، أقول ترهيب شديد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لأنه تشريع له ولمن يأتي بعده، يعني لو قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بما يطابق الواقع وجد القضاة حرج شديد، لو لم يرد مثل هذا الحديث يمكن ما في أحد تولى القضاء، يمكن ما في أحد تولى القضاء، لكن وجد هذا الحديث ينفس. نعم، لطلب الحق، يعني ما فيه، أنت في بلد ما يحكم إلا بالقانون، أو بلد كفر تترك حقه يضيع ولا تتحاكم بلا محاكمهم؟ والله أنا شوف الفتوى على أنه لا مانع من التحاكم إلى محاكمهم على أن لا يأخذ أكثر من حقه إذا حكموا. لو كل شخص في بلد ما تحكم يأخذ حقه ألا يتوقع؟ تفضل يا ابو عبد الله. رضينا بالله ربا وسلم. عاد الشيخ من وكل في بلد لا يحكم شرعا شلون وكل؟ القضية هناك؟ القضية حاصلة هناك؟ ولا يمكن تنظر في بلد آخر؟ لا تابع لأصل الحكم، يجوز يتحاكم الأصل. نعم، إذا جاز أن يتحاكم الأصل جاز تحاكم يحاكم وكيله. ويبقى أن مثل هذه الأمور نعود إلى أصلها، وأن مقدمتها غير شرعية. بقاء المسلم في بلاد الكفر مشكل، وليس الخلل في هذا الباب فقط، خلل من جهات متعددة. خلل الضرر، الخوف على الدين قبل الدنيا، خوف على الأعراض، خوف على الذراري والنساء. ها؟ وشي؟ يعني التحاكم، احنا نقول التحاكم أفتوا بجوازه، لكن مع ذلك ما الداعي إلى البقاء الذي يضطرك للتحاكم؟ إيه معروف، الله المستعان. على كل حال، الأصل أن المسلم في بلاد المسلمين يتحاكم إلى شرع الله، والإشكال الأكبر أنه حتى في كثير من بلاد المسلمين مثل بلاد الكفر ما يحكم بشرع الله، فالغربة مستحكمة. إذا كان فيما يبدو له، أقول هذا فيما يبدو له، لكن شوف الأثر على الذراري والنساء وشلون، وكم تنصر منهم، صلى الله العافية. في ترجمة تيمور من المنهل الصافي قال: وقد حكم علماء الإسلام على بلاد الشام أنها بلاد كفر ودار حرب، وإن كان الأذان يسمع من مآذنها، لأن الحكمة تيمور. لكن مثل هذا الكلام أظنه ما يمشي هالوقت. لكن مثل هذا الكلام صعب هالوقت. أقول مثل هذا الكلام في صعوبة هذا الوقت. نعم. على كل حال، كل زمان له ظروفه. أقول كل زمان له ظروفه، يعني أوقات الضعف تختلف عن أوقات القوة. هؤلاء هربوا من أجل دينهم. على كل حال، الكل مثل ما قلنا، الظروف تحكم، ووقت الضعف لا يقارن بوقت القوة. قال: ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك، من جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. ومن المسائل المنصوص عليها الفرعية في هذا الباب، قالوا: من جاهد نفسه في كف النظر إلى الحرام وجد في قلبه حلاوة لا يجدها من يرسل بصره. وقال الشيخ محي الدين، من محي الدين؟ النووي. وقال الشيخ محي الدين: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استرداد الطاعات وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول. وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن، ليعم من يعقل ومن لا يعقل. قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية سواهما، مع أنه رد على خطيب ومن يعصيهما. قال بئس خطيب القوم أنت. وجاء في الحديث حديث من؟ إن الله ورسوله ينهيانكم، لا ها كنت آخذ من حديث غيره أي أنس. طيب، وفي دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية. وأما قوله الذي خطب فقال ومن يعصيهما بئس خطيب القوم أنت، فليس من هذا، لأن المراد بالخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ. يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حيث قاله في موضع آخر، قالوا من يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح، وأجيب أن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلا نقض. لكن ألا يمكن أن يقال يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لغيره، لمعرفته عليه الصلاة والسلام بمقام ربه، وأنه لا يمكن أن يتصور أن يجمع الضمير أو يثني ضميره مع ضميره جل وعلا ويخطر على باله شيء من التشريك، بخلاف غيره ممن يتصور منه ذلك. وثم أجوبة أخرى منها دعوة الترجيح، فيكون حيز المنع أولى لأنه عام والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل، ولأنه قول والآخر فعل. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل بكل قول، ليس فيه صيغة عموم من أصلا، ومنها دعوى أنه من الخصائص فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع منه لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك. ولهذا مال ابن عبد السلام، وهذا ظاهر، يعني هذا ظاهر. ومنها دعوة التفرقة بوجه آخر، وأن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلامه هذا كلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر. فما وجه الرد على الخطيب مع أنه صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟ ويجاب بأن قصة الخطيب كما هنا ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم. ومن حسن الأجوبة بالجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله ولا ينفعه ذلك. ويشير إليه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل بالتزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. ويشير إليه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد أطيعوا في الرسول ولم يعده في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول، انتهى من كلام البيضاوي والطيبي على إيش؟ ها؟ على المشكات، على كلام مشارح للمشكات. ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم، منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، المتكلم لا يدخل في عمق. لما انتقد النبي عليه الصلاة والسلام الخطيب لا يدخل في هذا الانتقاد عليه الصلاة والسلام لأنه المتكلم، وهذه مسألة مرت قريبا. ومنها أن له أن يجمع بخلاف غيره، هذا تقدم ما يشير إليه قوله أن يحب المرء. قال معاذ بن يحيى: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد في البر ولا ينقص بالجفاء، أن لا يزيد مع الصفاء ولا ينقص مع الجفاء، وشرحناه فيما سبق. شو يحيى بن معاذ ايش قلت؟ غلط غلط. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكره أن يعود بالكفر، زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان محمد بن المثنى شيخ المصنف: بعد إذ أنقذه الله منه. وكذا هو في طريق أخرى للمصنف: والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة، بخلاف الثاني فإن العودة فيه على ظاهره، فإن قيل فلم عدى. على الأول يحمل قوله يعود على معنى الصيرورة، يعني المعصوم من الكفر أصل من ولد بين أبوين مسلمين يعود، يعني يصير إلى الكفر. لكن من كان كافرا ثم أسلم العود على ظاهره وعلى حقيقته. فإن قيل فلما عد العود بفي ولم يعده بإلى، فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه. ومثله قوله تعالى: وما كان لنا أن نعود فيها. إنك يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان. نعم كيف؟ ها انت خوبل بي يشب ابن آدم ها يستمر إيه؟ منه خصلتان كأنها صارت جزء من تركيبه. وهنا قال: وما كان نعود فيها. تنبيه: هذا الإسناد كله بصريون، وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة عن أنس: استدل بي على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل، يعني ارتكب العزيمة، ما ترخص، ما قال ما دام القلب مطمئن بالإيمان استجيب لداعي من طلب الكفر، هذا العزيمة، مع أن له أن يترخص. استدل بي على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل. وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله: ولفظه في هذه الرواية: حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن انقذه الله منه، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب، لأنه سوى فيه بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي انقذه الله بالخروج منه. مش الفرق بين الجملتين؟ أيهما أبلغ؟ وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وعندنا رواية حديث الباب: وأن يكره أن يعود في الكفر نعم كما يكره أن يقذف في النار. بينهم فرق؟ ها؟ كما يكره أن يقذف في النار. وحتى أن يقذف في النار نعم وجه البلاغة مثل ما تفضل الله، هذا أدخل النار وذاق عذابها وذاك يكره أن يقذف. قال: وهي أبلغ من لفظ حديث الباب لأنه سوى فيه بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى. وكذا رواه مسلم من هذا الوجه، وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس والله الموفق. وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس، وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله، ولفظه أن يحب في الله وبغض في الله. وقد تقدم المصنف في ترجمته: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية، والله أعلم. من أكثر من وجه، من أكثر، وهذا منها. مهما كان حتى التذاذ الطاعات، وكان الإسلام كون إنسان يرتاح بهذه الطاعة وبهذه العبادة، لا يعني أنها ذوقها مثل ذوق الحلاوة الحسية. إلا أن هذه تشمل، كلام البيضاوي يشمل من تعدى مرحلة المجاهدة ومن لا يزال فيها، ها؟ كلام النووي في من تعدى مرحلة المجاهدة، لأن التلذذ ما في شك أنه بعد المجاهدة.